إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. ثمار الليالي. معكم الليلة فضيلة توفيق. عزيزي المستمع، أهلا بيك معنا في البرنامج، أهلا بيك على مدى ساعة من الزمان. قبل ما أقدم ضيوفي أحب أقول تحفظ، أنا بقالي فترة طويلة ما تعاملتش مع المستمعين الكبار، يمكن صوتي اشتهر بأنه صديق للأطفال، فهل يا ترى حقدر أصادق الكبار على مدى الساعة اللي هقدم فيها البرنامج زي ما قدرت والحمد لله أصادق الصغار على مدى ربع قرن؟ أرجو. يمكن اللي بيشجعني إن عملي وقراءاتي علمتني إن إقناع الصغيرين أصعب بكتير من إقناع الكبار، لأنك علشان تصادق الطفل أو تقنعه لازم تكون فيك مواصفات معينة، منها الصدق على طول الخط والحب طول الوقت، وأعتقد اللي تتوفر فيه الشروط دي قادر على مصادقة الكبار أيضا. برضو مدخلي للبرنامج حيكون من منطلق إني أبلة فضيلة، كتير قوي بقدم أشياء للأطفال ألاقي الكبار حبوها وتابعوها. أحيانا بخاف من الظاهرة دي لأن ربما اللي بقدمه بيكون في مستوى أعلى بحيث بيقبلوا عليه الكبار، لكني اطمنت لما سألت طبيب علم نفس هيكون ضيفي النهاردة في البرنامج، سألته عن الظاهرة دي وهي حب الكبار لكتير من اللي بقدمه للصغيرين. قال لي حاجة ظريفة قوي، قال لي إن كل إنسان كبير فيه الطفل اللي كانه وهو صغير، والشاطر اللي يقدر يستدعي هذا الطفل الصغير من داخل الإنسان الكبير، وقال لي بالنص أنت بتقدري تعملي الحكاية دي، وده السبب فإن الكبار بيتابعوكي زي الصغيرين بالظبط. أحيانا كمان بلاحظ إن الكبار بيشبطوا وبيحبوا حاجات كتيرة كان مقصود بيها الصغيرين، زي مثلا الليلة الكبيرة. يا أم المطهر رش الملح 7 مرات، في مرأة مطهر خش وإيد 7 شمعات، يا أم المطهر خش الملح 7 مرات، في مرأة مطهر خش وإيد 7 شمعات. يعرف يتغير على الخطوة الحكيمة، لابس ومغير بعد شهر مع الكتكوت، يا أم المطهر خش الملح 7 مرات، يا أم المطهر رش الملح 7 مرات، في مرأة مطهر خش وإيد 7 شمعات، يا أم المطهر رش الملح 7 مرات، في مرأة مطهر خش وإيد 7 شمعات. يعرف يتغير على الخطوة الحكيمة، لابس ومغير بعد شهر مع الكتكوت، يعرف يتغير على الخطوة الحكيمة، لابس ومغير بعد شهر مع الكتكوت. بالذمة ده سابع عايل مسكوت من وقت الليل، المرحب رجاي لك دغري مستة ماسي مستة ماسي يا ورد قاعد على الكراسي مستة ماسي مستة ماسي يا ورد قاعد على الكراسي مستة ماسي مستة ماسي يا ورد قاعد على الكراسي هتشاي دق عيني وراسي سمعنا ريس حنتيرة للصبح معاك السهيرة سمعنا ريس حنتيرة للصبح معاك السهيرة سمعنا يا غزال يا غزال العشق حلال ده وفاني ضغط خليتني خيال يا غزال يا غزال العشق حلال ده وفاني ضغط خليتني خيال وقف الريس حنكيرة في هناك هنا قاعدة كتيرة ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي ولا حد قالها التعميرة ولا واحد شاي اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الطرمان يا غزال يا غزال العشق حلال كمان قهوة يلا بنا يا مسعد ندخل على سهوة طار في الهوا شاشي وانت ما تدراش طار في الهوا شاشي وانت ما تدراش شاورلي عليك حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي طار في الهوى شاشي وانت ما تدراش طار في الهوى شاشي وانت ما تدراش طار شاورلي عليك حكم الهوى ماشي حكم الهوى ماشي ماشي ماشي ماشي كلامي اللي حيطلب راح يقعد واللي ما يطلبش يبعد يلا بنا نخرج يا مسعد شارع الترماي طار في الهوا شاشي وانت ما تدراش طار في الهوا شاشي وانت ما تدراش طرف شاورلي عليك حكم الهوا ماشي حكم الهوا ماشي ورينا القوة يا ابن انت وهو من عنده مروة وعمل لي فتوة يكبر بها طارة على زهق الطرة ويفرقع بومبا وسع وسع وسع وسع انا زق الطرة واضرب ميت بومبا اهلا بضيفنا الكبير الاستاذ سيد مكاوي اهلا بيك يا استاذ سيد اهلا يا اهلا يا اهلا استاذ سيد زي ما قلت للمستمعين ان انا ساعات بقدم حاجات للصغيرين يشبطوا فيها الكبار انت كنت مقدمها للصغيرين ولا للكبار قبل ما اقول الحكايه انت عارفه فؤاد حداد مره قال جمله في المسحراتي بيقول ايه وفي كل بيت حكم الضنا امر يعني الاطفال دول هم اللي بيحكموا الكبار بالظبط هم اللي بيحكمونا كلنا صح صح والعمل الصادق هم يحسوا بيه قبل اي حد صحيح حقيقي هم أصل الأطفال يا أستاذ سيد ما تفوتش عليهم حاجة. يعني أنا أذكر كنت مرة بعمل برنامج وبعدين كن مفروض تبقى فيه واحدة ست عجوزة، وكان عندنا ممثلة فعلا عجوزة بتشيل طقم السنان وإيه تمثل دور العجوزة، فما جاتش يوميه فجبنا ممثلة صغيرة وقلنا لها حطي القلم في بقلك، فراحت حتى القلم في بقها كده ومتكلمة، قال يعني بتبقى عجوزة. الولاد قفشوا الحكايه وبعتولي قالوا لي اللي كانت بتتكلم مش عجوزه، دي واحده صغيره وعامله عجوز. يعني ممكن تعدي على الكبار انما الصغيرين ابدا طبعا. ولذلك انا قلت اللي يقدر يصادق الكبار يقدر طبعا. الصغيرين قصدي يقدر بالتالي يصادق الكبار. صحيح. ايوه استاذ سعد. وطبعا الليل ده حكايته حكايه. الا قول لي بقى انت ليه من عشاق الليل؟ أنا بقى أموت الليل حقيقي، طول عمري عاشق لليل بشكل يعني ما لاقيش نفسي إلا لما يجي الليل. وتنام بالنهار؟ وأنام بالنهار طول، يعني حتى أصحى كده يعني نص ساعة وأنام فبلاقي الضجيج بتاع النهار بتاع لي علي أوطو هذا الخير وده هذا اسمعيه تعال تعال أستاذ سعيد. لا لا أنا ما تفوتش الحتة دي بقى. أنا فاكرة أنت زمان سجلت معايا النداءات بتاعت زمان اللي كنت بتسمعها في حي الحنفي البياعين. البياعين طبعا كان لهم نداءات جميلة قوي فعلا. طب اللي بتصحيك بالنهار دي ما تسمحن ما هم البياعين بتوع دلوقتي مش زي بتوع زمان. ليه؟ يعني مثلا في بياع دلوقتي يعمل ازاي اذا ما كانش الواحد يبص يشوف بيبيع هو بيبيع ايه ما يعرفش حاجة. انما كان البياعين زمان صوتهم حلو وجميل جدا. صح. يعني مثلا زي اما واحد يقول ايه يا مال الغريب يا الله يا غريب ومسير الغريب يروح بلاده يا جوز الهند عالمكسور. الله الله. ولا الواد اللي كان يمشي يبيع ربابيكيا في قلب الحارة وعاوز يخلص النداء بتاعه في الحارة ككل يعني، فبيستخدم خطواته علشان تاخد من الزمن وقت وهو بينادي فيعمل ازاي البنطلون القديم جاء ما قديم طرب وش قديم كا زارو القديم النحاس والرصاص القديم للبيع يكون مشي الحارة كلها. صح. طب ده بيقلقك بقى بالنهار فعشان كده بتنام؟ أنا بنام دلوقتي علشان مفيش الجمال اللي كان موجود، لكن برغم كل شيء الليل هو اللي الواحد جمع فيه معلوماته من الفن ومن الناس اللي بتنكت الناس اللي بيدوروا على الجمل الجميلة بالنسبة للفن. أيوه. وكنت أشوف ناس يحافظوا على النغمة من بعد صلاة العشاء لحد ما يجي الفجر ويدنوا يبقوا ملتزمين بالنغم كنغم يعني. يعني مثلا يبتدوا من نغمة الرصد يقولوا منها كل شيء في الليلة دي على طول. يعني انت بتفضل العمل بالليل؟ بالليل. انما زي ما قلت دلوقتي حكاية بالكتير اول واحدة تعالي وطه تعالي اسمعين تطق كلاكسات وضجيج غير معقول ما تنفعش فيه المزيكا خالص. على فكرة كان في حاكم زمان في مصر اعتقد اسمه المستنصر لقى الناس بيسهروا بالليل وينسجموا جدا وكل واحد يتخلص من أعباء العمل بأنه يقعد بقى ويروق لنفسه عشان يبقى عنده شحنة يشتغل بالنهار. فلقى الناس بيسهروا بالليل كده قال لهم الله انتوا يعني بتسهروا بالليل وتنبسطوا قوي، أقول لكم أنا حلغي الشغل بالنهار وتشتغلوا بالليل. وراح مشغلهم بالليل فعلا. قاموا لقوا واحد فتح المحل الساعة 10 الصبح قالوا له انت فاتح ليه؟ سهران. قالوا مثلا سهران. ده اظن الحاكم بامر الله. الحاكم بامر الله. الحاكم بامر الله هو ده اللي كان بمنع الملوخيه اكل الملوخيه. مش هو ده بالظبط. بس دي مش حاجات ثابته في التاريخ يا استاذ سيد. لا دي على طول عمري وانا اسمع الحكايه دي. وعلى فكره الليل برضو مخيف احيانا، يعني لو كنت على البحر في مكان مثلا زي تونس مثلا او العجمي. آه. والواحد يكون قاعد في فيلا وبعدين بتبص على البحر على طول. آه. وتلاقي الفضاء الرهيب ده والسكون ده والسكون المخيف ده. آه. فبرضو بيخوف ساعات. آه. الليل او وله حاجة وله حركات برضو الليل. اه الحركات ساعات يميز تمييز غريب جدا. زي يعني الواحد يركب طيارة هنا بالليل يركب بيبص لاقي نفسه في امريكا بالنهار. بالنهار الله خطين الليل يا اخوانا. ما هو الليل الليل بيلف. آه بقى طبعا. استاذ سيد يعني بنسمع وبيكتبوا كتير على هبوط مستوى الأغنية دلوقتي، هل أنت موافق على الكلام ده؟ لا أنا مش موافق على الكلام ده الحقيقة. آه. إنما يبدو إنها مادة مش لاقين غيرها يتكلموا فيها. إنما مصر غنية بالأصوات. يعني بيقولوا بعد عبد الحليم حافظ، بعد فايزة أحمد، بعد أم كلثوم، بعد الأصوات الجميلة فعلا اللي فقدناها دي، مفيش حد بيحل محلهم. يعني قالوا إن عبد الحليم كان مانع ان اصوات جديده تطلع وهو راح اهو، ولو ان انا بقول برضو في اصوات جديده حلوه موجوده ولا ايه. هي حجه اللي مش عارف ايه. ها. حجه البليد ماسك التخته. انما طبعا احنا عندنا اصوات، يعني هدى سلطان صاحبه الصوت العظيم دي، زينب يونس، سوزان عطيه، ايوه كل دي حاجات جميله. والشباب اللي طالعين برضو دول حلوين قوي، بس ناقصهم شيء. ايه؟ ناقصهم يحبوا اللي بيقولوه، لو حب اللي بيقوله يستطيع التعبير عنه أحسن. يا سلام. إنما هم يظهر إنهم بيطلعوا ياخدوا بوزات كده، يعني بالبلد يتمنظر. آه. يوري بقى هو واقف إزاي. آه. والبدلة إزاي. آه. ونظراته عاملة إزاي، وينسى الغنوة دي خالص. آه. هو أستاذ سيد يمكن إحنا دايما كمان نقول لهم، يعني أنا عصرت مثلا بداية عبد الحليم حافظ، الحقيقة يعني تعب كتير وسافر وراح وجه وقابل فشل كتير لغاية ما نجح. هنا مطربين دلوقتي مستعجلين، يعني هي غنوة وخلاص، عاوز خلاص وصل. يعني نجح له غنوة وصل. صح. يعني شوف انتوا فحطوا في الصخرة قد ايه. يعني انت عبال ما بقيت سيد مكاوي قعدت قد ايه؟ انا كنت باخد في الإذاعة 10 جنيه. بصفة المعلم يعني. وبقية الفرقة كلها والكورال ياخدوا 10 جنيه، ودخلت أغني التراث. يعني التراث اللي هو بتاع عبد الحمولي ومحمد عثمان وداود حسن وكل الأساتذة دول. وبعدين فين قعدنا نلحن ونعمل ألحان كتيرة ونلف البلاد علشان الناس تسمعنا سنين، وتركبوا الحمارة وتركبوا ونركب الحمار. الحمار يعني هم مستعجلين على المرسيدس وال... على قد تعبكم حقيقي جنيتوا، إنما هم بسرعة عايزين يوصلوا، يمكن ده السبب. وبسرعة برضو بينزلوا وبسرعة من صح. في دلوقتي فرق طلع. أنا في رأيي إن هم بيعملوا جريمة زي جريمة تجري في الأرض تماما. يعني تصور سيادتك، أنا سمعت واحد بيغني وكنت معزوم في حفلة بيقول إيه بقى؟ إيه إيه إيه أوه مش معقول أنا أقول ده غنى، ده نفسه غنت عليه مثلا، يعني مش معقول لا يكون غنى أبدا. بس مش في مستمعين عاجبهم هو السؤال. لا بيضحكوا. أستاذ سيد، المستمع النهاردة زي المستمع زمان؟ والله العظيم أنا بلاقي المستمع لما بيلاقي شيء جميل. آه. والله العظيم بيتجاوب حقيقي حقيقي حقيقي بيتجاوب. آه. إنما لما يلاقي طبعا أي كلام أو بيضحك بيها وبيهزر. آه. ويسقف وخلاص، إنما في حاجة في دماغه لا طبعا. طب من الأصوات الواعدة اللي إحنا ما بنقول الواعدة يعني اللي تتنبأ لها إن شاء الله بمستقبل، قلت لي سوزان. سوزان. أنت عملت لها حاجة؟ طبعا عملت لها الحاجة اللطيفة للأطفال، تورته مدورة. تورته مدورة. ده كانت في عيد الإذاعة. مظبوط. صح. لا بس انت عملت لها غنوة عاطفية كمان. عملت لها غنوة اسمها مش هقولك يا حبيبي. الله. والله يا أستاذ سيد، هي فكرتنا بأيام أم كلثوم لما كنا نسهر يوم الخميس. إيه رأيك؟ على فكرة أم كلثوم عملت معايا حاجة اللي ما عملتهاش مع أي ملحن، اللي هي وأنا بقوله دلوقتي إنها أم كلثوم ما قدمتش مطر ملحن على المسرح إلا سيد مكياوي. والله تاني حفلة على طول اللي مسهرني قدمتني على المسرح. أنا كنت قاعد بسمع طبعا في مكاني اللي أنا بقعد فيه. ففي واحد يقولوا له عظمة اللي هو عباس فؤاد ده بيعزف إيه عظمة؟ كنت رباس. فبعتت وقت قلت انت هات لي سيد أوام، هات لي سيد أوام. قال له تعرف إيه في إيه؟ قال له بس تعال كلم أم كلثوم. فدخلت على المسرح فعلا ومسكت إيدي وقعدنا نحيي الجمهور. الحقيقة الحكاية دي هزتني قوي قوي قوي يا قوي. سلام والله. أم كلثوم يعني الثقافة اللي عندها، وهي اللي علمت نفسها برضو، نقدر نعتبرها زي عباس محمود العقاد كده. يعني تعرف ازاي تتصرف في النغم، تعرف ازاي تقدر تغني ساعتين خارج اللحن وترجع تاني. يا سلام. انا قبل المسرح ما يبتدي كانت هي اللي بتظبط الالات الموسيقية، ما فيش مطربين بيعملوا كده. على ودنها هي. ايه على ودنها هي. تجيب الالة الثابتة الاكوردن وتصلح القانون وكل بيت الفرقه كلها. صح. كان دمها شربات. انا ليك ذكريات معاها. يعني مثلا انا فاكر حكايه لما جيت متاخر وهي بتقول هي كانت ملتزمه بمواعيدها، بتصحى بدري قوي. انا صمدت لمده اسبوع لان بتصحى 9 الصبح وتغني بسم الله ما شاء الله يا بخت اللي اسمعها في الوقت ده. 9 صباحا. 9 صباحا. وانا جيت بقى في الوقت ده يعني بعد الاسبوع ده نمت بقى. جيت الساعه 1:30 لقيتها بتقول طالت لي يوم تعالي لي يا وهم. رحت فاتح باب الاستوديو قلت لها شوفي بقى محدش يتكلم معايا. انا اللي جاي سايق وانت عارفه الايه الاشارات صعبه اليومين دول. وحتى بعدها بدقيقتين في عازف ناي يعني يعتبر الاول في مصر اسمه سيد سالم. لكنه تهته في الحته بتاعت قلت له سيد الحته دي يعني سريعه في الناي قوي. هو بتهته. قام قال لها قص قص قص. قلت له بس خلي ده في الناي بقى. يعني وعلى فكرة بمناسبة الليل يعني الليل برضو عند الملحنين له مذاق عند كل واحد. يعني ما نيجي مش كلهم يحبوه، كلهم يعبدوه ويحبوه، بس في واحد عنده الليل موحش. مين مثلا الأستاذ العظيم رياض الصنباطي. الليل عنده مخيف بالنسبة له، أنه كان عنده الرب وده كان بيتعبه بالليل كتير قوي. فلذا حتى تلاقيه بيقول ايه اقبل الليل يا حبيبي اقبل الليل ناداني حنيني يا كده اللي طبعا انا مش فاكر. انما تشوفي بقى عم زكريا واهل الهوى ويقصروك يا ليل ويطولوك يا ليل. هي فعلا من اجمل ما هو. انا يعني لو ليا الحق في اختيار اغنيه استاذ سيد للفنانه العظيمه ام كلثوم حبيبتي. اشترك معاك في اهل الهوى يا ليل. Thank you. عزيزي المستمع، الحقيقة أنا من بداية البرنامج وأنا بتساءل، يا ترى مين اللي بيسمعني؟ الصغيرين قوي متهيألي ناموا، والكبار قوي برضو متهيألي ناموا. يمكن اللي بيسمعوني يكونوا بطبيعة عملهم صحيين أو قلقانين، أو مثلا حلم خلاهم يصحوا يدوروا على ونيس يمدوا ايديهم على الراديو ففتحوه، مش كده ولا ايه دكتور؟ طبعا يعني. عزيز المستمع، ضيفي وضيف الاذاعه الدكتور يحيى الرخاوي، اهلا بك يا دكتور يحيى. اهلا وسهلا. انا استشهدت بحضرتك في اول البرنامج، وقلت ان حضرتك قلت لي ان اللي يكلم الصغيرين يقدر يكلم الكبار، وان كون ان الكبار بيسمعوني احيانا انا خفت ده يكون فشل مني، ان البرنامج مستواه اعلى من مستوى الاطفال، فبالتالي الكبار بيسمعوني. حضرتك طمنتني وقلت لي لا، وقلت لي ان كل واحد كبير جواه طفل انا بقدر اطلعه ويقعد يسمعني، صح؟ هو صح، بس يا ترى اللي بيسهر هو العيل اللي جوانا ولا الكبير؟ يعني مين اللي سهرانين؟ اللي بيسهر لحد الساعه ده هي الساعه 2:30 في الغالب خناقه بين الاثنين. صحيح، يعني هو خناقه بين الطفل والكبير اللي جوانا، حاجه زي كده يعني. لما احنا بننام ليه؟ يعني حاجه زي، او احنا بنصحى ليه؟ هو الاصل هو النوم ولا الصحيان؟ الاصل الصحيان ولا ايه؟ لا، الاصل النوم. الانسان بيتولد عشان ينام؟ بالظبط. يعني لو حضرتك، لا مش بيتولد عشان ينام، بيتولد عشان يصحى. عشان يصحى يعني ايه؟ تطوريا كان مفيش صحيان، كان في نوع واحد من الوعي. هذا النوع هو اقرب الى النوم بانتظاماته وايقاعاته وحاجات زي كده. الطفل لما بيتولد عمره يوم مثلا ينام من 24 ساعة مثلا، 23 ونص يدوب، حتى بيرضع وهو نايم، يعني شفايفه تلعب كده وهو نايم. صح. يبتدي كل ما يكبر كل ما ساعات النوم تقل وساعات الصحيان تكتر. صح. يبقى الأصل هو النوم من حيث تطور الوظيفة يعني. صح. فمدام هو النوم الأصل يبقى هو مهم جدا، واحنا بننام علشان نطلق سراح العيال اللي جوانا. يعني احنا نقعد كبسين على نفسهم طول النهار، وحات وخد وحسابات ومسؤوليات وحاجات كده، والواحد يروح ينام من هنا والزحمة تقوم، عيال وحيوانات وشجر وكله ده اللي بنسميه الأحلام. يقعدوا يجروا جوانا ويهيصهم وياخدوا راحتهم لحد ما نصحى كله يتلم كما كنت، ونبتدي بقى نكشر بقى. صح. فالخناقة ديت بين ان احنا خايفين لنام لحسن العيال اللي هيصة اللي جوانا ديت تفوح فينا ما ترجعش تاني، وفي نفس الوقت عايزين ننام عشان كل حتة فينا تاخد فرصة. الخناقة بتعمل الأرق، بتعمل الأرق. طب في ناس بتنام ما بتقومش ما شاء الله غير في معادها، يعني في ناس تنام تقولك انا هنام الساعة 8 واصحى الساعة 6 صباحا، والساعة 6 يقوم. هو في بقى احتمالين، يكونوا متصالحين مع نفسهم قوي، يكونوا متليسين قوي ولا مخ يعني لاغيين الهيصه اللي جوه دي مش قريبه منهم، فمطمن يجري زي ما هو عايز، وبكره بالكرباج هسكت كل الناس. صح. كل الناس اللي جوايا يعني جواه. طب يا دكتور، هو احنا لازم لما ننام نحلم؟ لازم 100% يعني. ده بقى لما عملوا الجهاز رسام المخ الكهربائي، فاجئنا مفاجأة عظيمة جدا ورائعة، ان كل 90 دقيقة بنحلم 20 دقيقة زي الساعة بالثانية. دي كل 90-20 كل 90-20 كل 90-20 كده، زي ما يكون البندول بيشتغل زي الليل والنهار بالظبط. وبعدين لما درسوا هذا النوع بالدراسة الأحدث بقى، مش تفسير الأحلام، حتى فرويد تفسيراته أصبحت يعني على قدها، رمز ومش رمز وجنس وحاجة، لأ. لما درسوا هذه الوظيفة دراسة من أبواب أخرى، لقوا لها وظيفة رائعة في تنظيم الإيقاع بتاع المخ، زي ما يكون مستوى تاني من الوعي بيقوم يهيص في الأحلام دي ويحقق حاجات ويثبت معلومات ويعيد تنظيم. يعني أنا بمثلها بإيه؟ بواحد بيروح يجيب 100 كتاب، وكل ما يجيب كتاب يحطه مطرح ما هو عايز. يجي بالليل أول ما ينام، أو يعني عشان المكتبة بتاعته اللي هو المخ يعني، يروح مطلع الكتب الجديدة اللي جابهم ويقعد يرتب يرتب يرتب، وهو عمال بيرتب الدنيا تهيص أكتر، فيبقى ده الحلم. أما يخلص فترة الحلم يكون الكتب أكثر ترتيبا. صح. وهكذا وهكذا وهكذا، يعني مش بس الحلم إفراج عن الداخل وتنظيم أيضا للداخل. طب إيه رأي حضرتك يا دكتور في الناس اللي بتقول اللي أنا بحلمه بيتحقق بعد كده؟ ده صح؟ ده بقى له بعد تاني. ده بصراحة يجوز في النادر تبقى مرتبطة بحاجة اسمها الرؤية السابقة. هي مش بيتحقق بعد كده إلا لو قالت الحلم قبل ما يتحقق او لو قال ساعات ما يقولش الحكايه دي الا بعد ما يتحقق، يقول لك يا خبر فلان ده انا حلمت بيه. لا، في ناس بيقولوا قبليها وبيتحقق. اللي بيقولوا قبليها انا مصدقهم صراحه، رغم ان العلماء ما بيصدقهمش قوي. انما في بعد في الوجود البشري ملوش دعوه بالحواس، ويستطيع انه هو يتخاطب مع دوائر الكون بطريقه كأن الأحداث دي بتحصل بمعادلات صعبة جدا علينا الذين يؤمنون بالغيب. أيه. اللي هو ما لا نعرف. صح. من الحقائق، مش ما لا نعرف من التخريف، من الحقائق. فأن نؤمن بهذا البعد أحيانا لبعض الأفراد بيروا الحادثة وقد حدثت قبل أن تحدث، بمعنى أن المعادلة الموجودة في الكون تسمح بحدوث هذا الاتفاق، هذه المقابلة، هذا الحضور. يعني ما نقدرش نقول دول ناس عندهم شفافية، أو ما هي دي اسمها شفافية يعني بالصالحين مثلا، أو ما هو بالعلم نقول عليها إنها نقاء في درجة من الوعي تسمح له بالتواصل مع دوائر الكون. بالكلمة العامة نقول شفافية. إنما غير جازمة وغير ملزمة، بمعنى إن قد تخطئ هذه الرؤية في كثير من الأحيان. أيوة صح. فلو اعتمدنا عليها يبقى مش دايما كويس. طب يا دكتور، احنا هنقول على الناس بيحلموا احلام مزعجة فتصحيهم، ممكن من اللي يكونوا سامعيننا دلوقتي حد حلمه مزعج فصحي، فيعني العلاج ايه للاحلام المزعجة دي؟ في ناس بتقول ان دايما كل ما نام احلم حلم مزعج نقول لهم ما تاكلوش وتناموا، هل ده صحيح؟ نقول لهم ما تاكلوش كتير وتناموا، نقول لهم ما تزعلوش قبل النوم، نقول حاجات كده، هل ده صح؟ هو اولا اظن اللي حلم مزعج وصحي هيكون الراديو مفتوح جنبه فقفله. لا، يمد ايده يفتح الراديو يتسلى. لانه ساعات فزع النوم او الكابوس او الحلم المزعج بيستمر مع المتيقظ بعض الدقائق او الثواني. واثناء يقظته هو ده الارعاب اللي فيه، مش الارعاب اللي موجود اثناء الحلم. الارعاب اللي موجود يعني بعيد اليقظة للثواني اللي بعد ما يصحى ويستنى معاه الإزعاج ده. فطبعا في 500 سبب، وسبب زي ما قلنا ابتدينا ندردش نقول ان جوانا بينطلق، ففي الخناقة والناس جوانا، حاجات كتير، عيال وكبار بقول لحضرتك، وحيوانات وشلالات وحاجات كده كويس. فتصوري حضرتك دي لو انطلقت وفي وعي تاني بيتلقاها هينزعج جدا. فهي اما بتصل الازعاج للتكرار زي ما حضرتك قلتي للايقاظ، ساعات الايقاظ بيبقى رحمه من الهيصه دي، معركه ملهاش رئيس. فبيبقى ساعات ساعات اثناء الحلم الواحد يقول لنفسه ايه، وده اكيد يقول ده حلم وده مزعج، يا رب اصحى ويصحى. صح. مرات كده وينام يكمله ويكملوا يا ما يكملوش، يمكن ربنا يلطف فيه. طب هل في علاج للحاجات دي يا دكتور، يعني للاحلام المزعجه والحاجات هو دي؟ اذا لقينا سبب زي ما حضرتك بتقولي ان مثلا واكل تقيل، مرات الاكل التقيل ما بيتهضمش بنفس السهوله اللي بيتهضم بيها اخر، يعني ممكن يبقى في الدوره الدمويه تتاثر بهذا فيبقى ما فيش داعي. اذا لقينا مثلا يبقى تغطى ساعه ما تنام. ده صحيح ده؟ طبعا مش حلم مزعج. الواحد لما يكون نام وعنده تيار هواء سائع بصحيح ولسح حته وسايب حته. يعني دي حاجه طبعا عميل. الواحد يقلبها مثلا شلال، يقلبها عاصفه من البرد اللي حاسس عشان مش متغطي. طبعا يقلبها يعني برق. يعني دي ليها اساس علمي، لما يقولوا حلمت حلم يقولوا انت كنت نايم عريان. ما حسب بقى التوجيه، الاوضه بحري ولا الشباك مفتوح ولا لا، بس بصحيح اما يكون والحلم ده عظيم جدا بياخد المؤثر الخارجي يستوعبه في حدوته. عارف الحدوته بتاعتي غنوه وحدوته. احنا بنتكلم الكبار يا دكتور. هو الشعور برضه بيستوعبه في حدوته، يعني فعلا لما تيار سائع يجي ممكن يقلبها شلال بارد في شلالات نياجرا او بيعوم في بحر. لما حاجه دفى ممكن يقلبها مثلا ان الدنيا حر وهو في الخليج وهكذا، اذا كان بيروح ويجي. فبياخد المؤثر البسيط ده ويروح عامل له حدوته علشان ما يصحاش. طب دكتور، يمكن نطلع من احلام الليل دي لاحلام اليقظه، يعني احلام اليقظه دي هل دي مضره؟ يعني احنا الواحد هو قاعد كده بنقول ده بيحلم وهو قاعد، بس احنا الساعه 2 بالليل بنخلي اليقظه لليقظه، هو اليقظه ورانا حتى الساعه 2 بالليل. في ناس يا دكتور قلبين الليل نهار والنهار ليل، يعني في ناس يشتغلوا بالليل بس ويناموا بالنهار، يا اما بحكم عملهم يا اما هم بيحبوا كده. ما هو ده اذا ما كانش عنده ورديه. يعني زي ما حضرتك بتقولي يبقى معمول له حجاب على ورق الخيار. سعره في سعره في ليه؟ انما الحكايه دي على فكره عندنا في بعض الامراض خطيره، بمعنى ان احيانا اللي بنسميها نظام النوم المعكوس يعني. ايوه احيانا بيبقى هرب من الناس، لان النهار فيه ناس كتير الليل فيه ناس قليلين اغلبهم نايم فبيبقى بالنهار بحمي نفسي من الاحتكاك بالاخرين، من التكيف مع الاخرين بالنوم على ما الناس تنام ابتدى نصحى، فده نوع من يعني في بعض الاحيان، في بعض الاحيان بيبقى هروب شديد جدا من مسؤوليه الاحتكاك بالاخرين. بعض الاحيان بتبقى عاده بس برضو يخطف له ساعتين ثلاثه ولا حاجه بس دكتور يعني كان بيتقال لنا دايما واحنا صغيرين ان نوم الليل يعني الساعه اللي ننامها بالليل افيد من 3 4 ساعات بالنهار، هل ده صحيح علميا؟ يعني مش للدرجة دي بس حسب التعود. هو صحيح بمعنى ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لما عمل الدورة الليل نهارية نسميها دورة ليل نهارية فشكل كده الليل كده يشبه النوم مش كده ولا ايه؟ فالاوفق مع الاوفق صح، والنهار والشمس والمرواح والمجي وحاجات كده يبقى تشبه اليقظة صح. فكده لما احنا ننام بالليل ونصحى بالنهار يبقى زي ما يكون بنتصالح مع الطبيعة. انما بعد بقى النيون والفيديو والحاجات اللي لخبطت الدورة الواحد بيدور على القمر في القاهرة ما يلاقيهوش من أصله يلاقي فانوس مع دعمس كده. لما لخبطت علاقتنا بالطبيعة أصبحت الحكاية دي مش واضحة. وبعدين عملوا تجارب على فكرة لقلب ساعات النوم لحرمان الإنسان من رؤية الليل، يعني يعملوا نور على طول مثلا اتلخبط نظامه فسيولوجيا ونفسيا يعني يبدو ان علاقة الانسان تعملوها على الانسان ولا على الحيوان؟ على الانسان، على الانسان، على الانسان. لخبطهم الدورة الطبيعية ولخبطوا علاقة الفرد بالدورة الطبيعية ولقوا لها تأثيرات على الضغط وعلى النبض وعلى الحالة النفسية وعلى الاحلام ولما يبتدي ينام وهكذا في اضطراب هذه الدورة اللي ربنا خلقها يعني ما هوش طيب الا اذا اعتاد الانسان. اذا اعتاد ما احنا مش عايزين نخوف الناس اللي طبيعه عملهم سهرانين طبعا الكتبه والعباقره اقل الناس نوما المسنين. حضرتك بديت البرنامج تقولي المسنين زمانهم نايمين، لا كبار قوي نايمين، المسنين بيصحوا كتير بيصحوا كتير قبل الفجر. انا والدي اول ما طلعت وانا صغير كان الحمد لله ربنا يتقبله كان يقوم من الليل 6 ساعات فكان يصحى الساعة 12 يصلي. انا اول ما صحيت ولقيته واقف كده في الضلمة اتخضيت حرامي فانصت فلقيته كان يصلي بس 8 ركعات ويستغرقه منه مثلا 4 ساعات او الى ان يؤذن الفجر فيا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه. يعني هذا يعني علاقة بقى رائعة لبعض المبدعين وللرسل وللكبار وللحكماء لا يعودون يحتاجون إلى النوم أصلا. يعني 2 ساعة يكفهم 4 يكفهم وهكذا. هو هسأل حضرتك، في ناس في نفس السن في سن واحد يعني واحد مثلا عنده 30 سنة ينام 7 ساعات بالليل، في واحد ينام 3 ساعات بالليل بس، هل إحنا بنقول في عدد ساعات لازمة للإنسان ينامها؟ لازم هو طبعا احنا بنزيع لازم نقول ان في عدد ساعات لازم على الاقل 6 ساعات مثلا على الاقل، انما هناك من تعود ان ينام اقل لان دول بيبقوا يعني نوع من الوجود رائع جدا بيقتربهم حتى نسميه في بعض علم النفس الانسان يسميه الوجود الالهي. يعني ايه الوجود الالهي؟ الذي لا لا الالهي يعني الذي لا يحتاج الى النوم وكانه وصل الى وعي واحد. احنا بنقول عندنا وعيين، وعي لازم ياخد فرصة واحنا نايمين، ووعي اذا كان انا وعي الواحد الفائق ده نسميه الوعي الفائق بيخلينا نام وانا صاحي. يعني مثلا عايز احلم مش احلام اليقظة، لا اطلق صراح داخلي وانا صاحي يبقى مش هحتاج للنوم قوي. فاما نقول الله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. شوفي روعة الوجود الالهي المتصوفة وهم بيتوجههم الى وجه الله ليتصفهم بصفاته العليا العظيمة من ضمنها ان يقلوا النوم صح. من ضمنها انما يعني احنا نقول على الارق ده مرض ولا نقول على الناس اللي بصراحه لا بيعرفوش يناموا بصراحه لا يعني نبدا بنفي هذه التهمه كما تعودت حضرتك ما عندكش مرض علم النفس ابدا يعني رخاوي مش معترف بالامراض. يعني كل واحد حسب ما اعتاد انما الارق تسعات يجي العيان يقول لي انا ما بنامش اكتب له على الروشته النوم غير مهم على مسؤوليتي، لان هو بيقول انا بنامش، مراته تقول لي ده طول الليل بيشخر يا سعاده البيت. بينام ما بيحسش. يقول لك النوم ما بصحى منه وكاني ما نمتش. هو ما قالش ما كاني، بيقول طول الليل ما نمتش. وهي تقول ده انا اللي ما نمتش من شخير. انا اعمل ايه في الحاله دي؟ اديه منوم وهو في منام؟ ما بديش منومات ابدا، بقى لي 30 سنه في المهنه، منومات وحشه ابدا ما بديش. نظبط بس المسائل. فاقول له والله شوف مش انت ما بتنامش، يقول لي وانا دكتور، يقول لي اقول له ما تنامش على مسؤوليتي مش مهم، ويجي لي تاني في الاستشاره بقى اقول له اوعى تكون نمت. لا انا اللي هفاجئه. اقول له اوعى تكون نمت، يقول لي والله انا متاسف نمت غصب عني. طب دكتور، يعني دايما بنسمع ان يقول لك ما بتنامش اسمع مزيكا او يعني حاجات كده، الدكاتره ساعات يقولوها اسمع مزيكا تهدي، يعني هل ده صحيح؟ حسب المزيكا، يعني مزيكة الاخبار الجديده دي تهدي قوي بتاعت التلفزيون. التلفزيون دي تهدي الواحد اول ما بيسمعها يوقف التلفزيون. وفي حسب نوع المزيكا، ما اقدرش اسمع مزيكة الجاز والديسكو وكذا. وبعدين المزيكا الكلاسيك ديت مثلا محتاجه واحد مش بس صاحي بس، ده متادب كمان ومربع ايديه علشان يعني يلم المساله، ده يعني رساله متكامله. فاذا كانت في الارضيه، في ارضيه الاوضه، في يعني حاجه هاديه خالص، ممكن الواحد ينام عليها. كان محمود حسن اسماعيل الشاعر الله يرحمه، وهو ده. انا في وانا صغير قوي سن 16 سنه كان بيكلم استاذنا محمود شاكر المحقق، كان يقول له انا ما نامش غير والحنفيه البيضه عماله تنقط نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه. فشوفي قد ايه دي مزيكا تعود. يقول لما مراتي تصلحها بيجي. فده نوع من الموسيقى الراتبه اللي هي ممكن تنوم. وانا تعجبت وانا صغير وقعدت ابص له بانبهار شديد جدا لما جيت اكتب شعر. قلت او صوت الصنبور التالف وانا مفتكرها على اساس ان في صنبور تالف. هل ده يعني العلم بيقول ده صح، ان الحاجه اللي الواحد اتعود يسمعها حتى لو كانت مزعجه يعني؟ طبعا. في القطر مثلا، القطر طول ما هو ماشي الواحد ينام، ساعه ما يقف يصحى. طب ايه ده تعليله ايه؟ طبعا الريتم بتاع الايقاع الراتب بنفس الايقاع زي التنويم المغناطيسي حتى، يا اما يدي نفس الاشاره بعصايه بنفس النظام، يا اما يدي صوت بنفس النظام بنفس الوتيره، يروح الواحد يختلف وعيه. وفي ناس يا دكتور بيقولوا بيقروا ادعيه معينه بالليل او طبعا ده الادعيه دي تنوم، هل ده صح حقيقي يعني؟ طبعا. اللهم انم عيني واللهم اهد قلبي. طبعا اذا صدقهم العلاقه بالكلمه، يعني باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن قبضت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تصوري لما كل واحد ينام يسلم نفسه ربنا. يا سلام. اللهم إن قبضت نفسي فاغفر لها. يسلم نفسه. أما يصحى هو النوم ده الموت. يعني أما يصحى ربنا يهديه، وإن أرسلتها أظن ده يبقى سلام شديد. ينام طبعا. يا سلام. لا شك يا سلام. في هذا. يعني حضرتك بتوصي بقى بالأدعية؟ أدعية مش روتينية ومش وسوسة. أدعية ذات معنى. مجرد أقول اللهم إن قبضت نفسي فاغفر لها، ده أما أكون فاهم معناه، ده انا ما اقدرش اعمل طول النهار اي رزيله ولا حاجه، ويحس عارف ان انا يجوز اخر الليل اروح مرجعش. ما هو النوم ده احنا بنقوله. كان الادعيه حقيقيه يبقى النوم عباده حقيقيه ويبقى ذات معنى. احنا دلوقتي حسب وصيه الدكتور يحيى الرخاوي، ودي وصيه العلم، احنا بنتوجه الى الله بالدعاء ان اللي مش عارف ينام يقول الدعاء اللي قاله الدكتور. قول حضرتك تاني. باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن قبضت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. الله. عزيزي المستمع، تصبح على خير. فضيلة توفيق. يا رب يا يا يا رب سبحانك يا خليني كلمة تصح الناس وتهديها، خليني رحمة تمس جراح وتشفيها، خليني كلمة تصحي الناس وتهديها، خليني رحمة تمس جراح وتشفيها، خليني بسمة تهني قلوب وترضيها، خليني همة خليني همة لكل عزيمة تحييها يا كنتم مع سمار الليالي مع تحيات أسماء أبو عيش